بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 18 من سلسلة دروس شرح العلامة الشيخ محمد بن محمد بن محمود البابرتي الحنفي على متن عقيدة أهل السنة والجماعة المعروفة بالعقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما، آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى، قوله ونتبع السنة والجماعة، لأن السنة هي الطريقة المسلوكة في الدين، هذا معنى السنة اصطلاحا، وهي مفضية إلى السعادات والفوز بالدرجات والنجاة من العقوبات. والجماعة هم الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان، واتباعهم هدى، بأيهم اقتديتم اهتديتم، وخلافهم بدعة وضلال. خلافهم يعني أن تحدث منهجا على خلاف منهج الصحابة الكرام، هذا بدعة وضلالة. وخلافهم بدعة، أي مخالفتهم بدعة وضلالة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد حرض على اتباع السنة والجماعة بقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. وقال عليه الصلاة والسلام: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. ومر معنا هذا الحديث سابقا وتحدثنا عنه. قوله ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، لقوله عليه الصلاة والسلام: من شذ شذ في النار. الشذوذ يعني كما تعلمون هو الخروج عن منهج الجماعة، أن يخرج الإنسان على ما اتفق عليه المسلمون. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على ملازمة اتباع الجماعة، ونهى عن اتباع محدثات الأمور ومفارقة الجماعة، فنحن منهيون عن الاستبداد بالرأي. فالمسلم فالواحد منا كما قال بعض العلماء الانتماء إلى الجماعة أمر حسن، الانتماء إلى الجماعة أمر حسن، ولكن التعصب إليها أمر مذموم بغيض. يعني جميل أنت أن تقول أنا مثلا والله من جماعة فلان، يعني لا مانع، أنا وإن كنت يعني لا أحب هذا ولكن لا مانع منه، ولكن البغيض والمذموم أن تتعصب. ومن التعصب عندما ترى الحق مع غير الجماعة التي أنت منتمي إليها، وتصر على الخطأ الذي فيه الجماعة التي أنت منتم إليها. فالجميل الإنسان أن ينتمي إلى الجماعة، ولكن التعصب طبعا التعصب ما هو التعصب؟ ليس في فرق بين التعصب والالتزام. الناس الآن في هذه الأزمنة، يعني حتى بعض الخواص بعض الطلاب العلم عندما يرون إنسانا مثلا ملتزما بمذهب، ملتزما مثلا ببعض المبادئ، هو ألزم نفسه بها، ولا يلزم غيره ولا يلزم يقول فلان متعصب. لا، لست متعصبا، أنا ملتزم. يعني لابد أن نفرق بين التعصب والالتزام. التعصب هو أن يظهر لك الحق جليا بأن الحق على خلاف ما أنت عليه، على خلاف ما أنت عليه، وبعد ذلك تصر على البقاء على البقاء على الخطأ أو على غير الصواب الذي أنت عليه. هذا هو التعصب المذموم الذي يأثم صاحبه. أما الالتزام، أنا على حق وأنا ملتزم، هناك حق آخر، قول آخر، ولكن أنا لا أراه، فأنا ملتزم بالذي أراه. فنهى النبي عليه الصلاة وحث النبي عليه الصلاة والسلام على ملازمة اتباع الجماعة، ونهى عن اتباع محدثات الأمور ومفارقة الجماعة. روي عن بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذات يوم أقبل إلينا بوجهه فوعظ موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال الرجل: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، يعني وإن كان الذي أمركم وتولى أموركم كان عبدا حبشيا. أظن في رواية: ورأسه زبيبة، يعني رأسه شعره هكذا ملتفت بعضه على بعض، وهذا الذي كان ولي أمركم يجب عليكم أن تطيعوه، والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، هي الملاذ الوحيد، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء. سبحان الله، أنا سمعت لبعضهم، سمعت لبعض أدعياء الدعوة الذين يخرجون على، يعني على الإعلام يتكلمون، يعني بدأوا الآن ينبذون وراء ظهورهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مدعين أنها كانت أعرافا في زمانهم وعادات، أنها كانت أعرافا وكانت عادات. نعم، وهؤلاء يخشى عليهم الكفر، يخشى عليهم الكفر، لا سيما إن نبذوا سنة متواترة، إن نبذوا كسنة السواك مثلا، سنة استعمال عود الأراك السواك، يخشى عليهم الكفر. وسمعت، يعني هذا الكلام من أكثر من 20 سنة، سمعت يعني بعض الأشخاص، هو مات لعله يكون قد تاب قبل موته عن مثل هذه الأمور، فهذا مخيف تماما. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومعلوم لديكم، لا تكون المحدثة ضلالة إلا إذا خالفت نصا من كتاب أو سنة أو إجماع، عندها تكون المحدثة بدعة أو تكون ضلالة. أخرجه أبو داود والترمذي. قوله: ونحب أهل العدل والأمانة. نحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. ونبغض أهل الجور والخيانة. في الحقيقة أحبابنا، يعني هذه هي حقيقة المحبة والبغض التي يعني نوه إليها نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونص عليها لما قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أحب لله يعني لأجله ولوجهه مخلصا، وليس لميل قلبه وهوى نفسه، وإنما أحب لله: أنا أحببت فلانا لأنه مطيع لله عز وجل، لأنه يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يقرأ القرآن، يذكر الله عز وجل، لا يغتاب، لا ينم، لا يكذب، لذلك أن أحببته. مع أنه قد يكون فقيرا، قد يكون وضيعا، قد يكون شكله قبيحا، قد يكون يعني عامل نظافي، قد يكون ليس له شأنا، ليس له شأن. فأنا أحببته لله. من أحب لله وأبغض لله. فلان ما شاء الله غني جميل، معه أموال، عنده أتباع، ولكنه كذاب، ولكنه غشاش، ولكنه يؤذي الآخر، هذا أبغضه لله. وإن كان من قبل صديقا حميما، وإن كان أخا، وإن كان أبا، وإن كان عما، وإن أبغضه لله، أبغضه لله. ولكن بغضي لله، بغضي له في الله، في الله لا يعني أن أعصي الله فيه، لا يعني أن أعصي الله فيه، بل أطيع الله فيه وإن عصى الله هو، ولكن أبغضه، أبغضه تماما، لا أوده أبدا. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله، أعطى يطلب ثواب الله عز وجل، وليس أعطيت فلانا لأنني أحبه، لأنه صديقي، لأنه كذا، لا، أعطيته لأنه يستحق العطاء. ومنع لله، منع لله، إيه نعم، يعني لماذا أنا لا أعطي الصدقات لكافرين؟ لأنه هذا كافر خسيس، لا، أنا أبغضه بالأصل فلا أعطيه، وإنما أعطي المؤمن المصلي إلى غير ذلك، فقد استكمل الإيمان، كمل إيمانه. فدل هذا الحديث وأمثاله كثير من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام تدل على من لم يحب لله ولم يبغض لله لم يستكمل الإيمان، لم يستكمل الإيمان. ومن لم يعطي لله ومن لم يمنع لله كذلك لم يستكمل الإيمان. إيه نعم. لذلك أظن الشيخ الزمخشري في الكشاف قال: الحب في الله والبغض في الله، نعم، هذا أصل من أصول الإيمان، أصل من أصول الإيمان، وهو أصل عظيم. فلذلك أحبابنا، هذا الأمر يعني مما ينبغي علينا التنبه له، أن نحب في الله، لا نحب فلان لأنه مشهور، لا نحب فلان لأنه كذا، يعني مرتبط بأمر من أمور الدنيا. الحب في ذلك، قال الشيخ: ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور، أهل الجور الظلم، وإن كان على رأسه عمامة يحتاج إلى حملها 10 أشخاص. لا عبرة بذلك، ما كان دام ظالما جائرا ويوالي الجائرين ويوالي الظالمين، ويأخذ على أيديهم، ويأخذ عفوا بأيديهم، يأخذ بأيديهم، ما دام هو معهم فلا نواليه أبدا، لا نواليه. فالتبس الأمر على الناس في هذه الأيام، التبس الأمر تماما، فصاروا يعرفون الحق بالرجال، وهذا ضلال. الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق. يعني التبس الأمر على الناس، التبس تماما، حتى على الطلاب العلم، يعني التبس الأمر، فصار يعني إذا فلان قال هذا القول فهذا هو الحق، لا، ليس الأمر كذلك، هذا ليس معصوما، المعصوم فقط عليه الصلاة والسلام، إن نطق بكلمة كانت حقا، أما غيره لا، ليس الأمر كذلك. قال: أراد بأهل العدل والأمانة أهل الحق من أهل السنة والجماعة، المتمسكين بالعدل وأداء ما يجب عليهم من الأمانة من الولاة والسلاطين. فهؤلاء الذين نحبهم ونجلهم. وأراد بأهل الخيانة أهل الخلاف والجور والبغي والفساد والخيانة فيما يجب عليهم من الحقوق الجائرين من الولاة. والمراد بحبهم وبغضهم حب أفعالهم وبغض أفعالهم لا ذواتهم. طبعا نحن لا علاقة لنا بذواتهم، ذواتهم هذه الله هو الذي خلقها، هو الذي خلقها. لذلك نجد الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه لما دخل إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم، دخل والناس كلهم يبغضونه، فلما نطق بالشهادتين خرج والناس كلهم يحبونه. إذا لا علاقة لنا بالذوات، وإنما علاقتنا بما ارتبط به هذا الإنسان بالله عز وجل، فعلى قدر ارتباطه بالله يكون حبنا له، وعلى قدر ارتباطنا نحن بالله يكون حب الناس لنا. هذا ما ينبغي يعني أن نعتمده. وقد أمر الله تعالى بالعدل فيكون محبوبا، فيكون العدل محبوبا، ونهى عن البغي والجور فيكون كل من البغي والجور مبغوضا. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوله: ونعلم ونقول الله أعلم، ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. إنما ذكر هذا لئلا يقع في الشك فيما ذكرنا من العقائد عندما يشتبه عليه شيء أو يعتريه سؤال ولا يمكن دفعه، فحينئذ يجب عليه أن يفوض أمر ذلك وعلمه إلى الله. يعني عندما يعرض علي مثلا أمر نص من النصوص المتشابهة، كما ذكرنا أكثر من مرة أحبابنا أن النصوص المتشابهة ينبغي علينا أن نفهمها من خلال النصوص المحكمة، فجاء النص المتشابه لم أستطع أن أفهمه حتى من خلال النصوص المحكمة، ما استطعت أن أفهمه، ولكن أنا على يقين أن هذا النص من عند الله عز وجل، فيجب علي الإيمان به، فأؤمن بأنه من عند الله عز وجل ثابت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأفوض العلم بحقيقته إلى الله جل وعلا، فأقول الله أعلم به، وينتهي الأمر، ينتهي الأمر عندما كمل إيمانه. قال: فإنه هو العالم بحقائق الأشياء لا يعزب عن علمه. طبعا هذا في هذه المسألة، وكذلك في كثير من الأمور، في كثير من الأمور إنسان يفوض فيها العلم إلى الله عز وجل. قال: لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا يمكن للبشر معرفة كنه دقائق الأشياء وحقائقها إلا بتعليم وإلهام وتوفيق من الله تعالى، فإن الملائكة مع صفاء جواهرهم اعترفوا بالعجز عن العلم من ذواتهم. ما في، لا يوجد في الوجود من علمه، صح التعبير هذا يعني، من علمه ذاتي إلا الله، إلا الله جل وعلا، الله هو الذي علمه ذاتي، وما عدا ذلك العلم كله بتعليم من الله تبارك وتعالى، سواء كان بسبب أو بدون سبب. حيث قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا. ولذلك أحبابنا ينبغي أن يلاحظ دائما طالب العلم المتفوق المتميز الذي عنده صار علم وأقبل الناس عليه، ينبغي أن لا ينسى هذا الأمر، أن الذي علمه هو الله عز وجل، والباري جل وعلا قادر على أن يسلب منه هذا العلم بأقل من طرفة عين، بأقل من طرفة عين يجلس هكذا ما عنده شيء، وكذلك بأقل من طرفة عين يجلس ويرجع إليه كل شيء. مثل هذا ضوء الكهرباء تقوم بضغط على الزر تنقطع الكهرباء، تضغط مرة ثانية ترجع الكهرباء. هكذا الإنسان، هكذا تحت ألطاف الله عز وجل. فلا ينبغي للإنسان أبدا أن يرى نفسه بأنه عالم أو أنه أو أنه إلى غير ذلك. قال فإن المقال حيث قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا، فكيف البشر مع توازنهم عن التوجه إلى جناب القدس؟ وقد قال الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فإن عقول البشر قاصرة عن إدراك كثير من الأشياء، فإذا اشتبه عليه شيء يجب أن يفوض علم ذلك إلى الله ويقول الله أعلم، لقوله تعالى وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قوله ونرى المسح على الخفين، يعني نرى هنا بمعنى نعتقد، ونعتقد المسح جواز المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، إنما ذكر هذا ردا لقول أهل الرفض فإنهم أنكروا جواز المسح على الخفين، وهذا وإن كان من أحكام الفقه لكنه لما اشتهرت فيه الآثار ألحقه بالعقائد. دفعا لإنكار المنكرين، قال أبو الحسن الكرخي إني لأخشى الكفر على من لا يرى المسح على الخفين. لذلك روي عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال حدثني 70 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه مسح على الخفين. لذلك أظن اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، يعني أحد شراح البخاري أظن الشيخ القسطلاني رحمه الله قال صرح جمع عدد كبير من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر. نعم، حتى إن بعض الحفاظ جمع الرواة الذين رووا المسح على الخفين فتجاوزوا الثمانين، قالوا منهم 10 المبشرون بالجنة. نعم، رووا المسح على الخفين عن النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال منكر المسح على الخفين كافر يكفر منكره. وسيدي أبو حنيفة رحمه الله قال ما قلت بالمسح على الخفين حتى جاءني فيه مثل ضوء النهار. والمروي عنه رضي الله عنه أنه قال لما سئل عن مذهب أهل السنة والجماعة قال هو أن تفضل الشيخين، يعني أبا بكر وعمر، أن تفضل الشيخين وأن تحب الختنين، المراد بهما سيدنا عثمان وسيدنا علي رضي الله تعالى عنهما، لأن الختن هو كل من كان من قبل المرأة مثل الأخ والأب. نعم، هذا الأصل في الختن، ولكن عند العامة الختن هو زوج البنت، وأن تحب الختنين. نعم، إذن ما هو مذهب أهل السنة والجماعة؟ أن تفضل الشيخين وأن تحب الختنين وأن ترى أن تعتقد المسح على الخفين. إيه نعم. فهذا يعني الثابت في الحديث عن المسح على الخفين. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يعني نص على هذه الأمور الثلاثة. إيه نعم. يعني ليس مذهب أهل السنة والجماعة كله هذه الثلاثة أبدا، ولكن نص عليها لبيان أهميتها. إيه نعم. وإلا فعلامات أهل السنة والجماعة هي كثيرة جدا وليست مقصورة على هذه الأشياء الثلاثة. فالقول مثلا برؤية الله عز وجل يوم القيامة هذا من مذهب أهل السنة والجماعة. القول بجواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا من علامات أهل السنة والجماعة. يعني من لم يقل بجواز التوسل هذا خرق وخرج عن أهل السنة والجماعة. من لم يقل بجواز الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك يعني من هذه الأمور. وعلي سمي ختان يا شيخ أنجاك. والله أنا تكلمت وقلت هذا سمي قلنا الختن. قلت يا أخي الختن في اللغة هو كل من كان من جهة المرأة يعني أبوها أبو هذا في الأصل في اللغة العربية. الأب ختن المرأة، أخوها ختن ختنها، عمها خالها، كل من كان من جهة المرأة فهو ختن. هذا في أصل اللغة. ولكن العامة تسمي ختن تسمي زوج بنت الرجل زوج بنته تسميه ختنا. واضح؟ لا ننتبه مولانا. لا لا لا لا في فرق كبير. تلك الكلمة قلنا مولانا مرت معنا هذه أظن في فتح باب العناية تحدثنا عنها. تلك الكلمة تختلف تماما. نقول الآن بجواز التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام تلك لأنها كريهها الحنفية. تلك ليست بتوسل مولانا، تلك كريهها الحنفية لأن ظاهر وليس الكل طبعا وليس الكل الأحناف. ليه؟ لأن ظاهر العبارة يقتضي أن يكون عز الله عز وجل مرتبطا بإيش؟ بالعرش، مرتبطا بالعرش، والعرش حادث وما ارتبط بحادث فهو حادث، وهذا يقتضي أن يكون عز الله حادثا. لذلك رفضوا هذا التعبير فقط. يعني هذه الصيغة هي المرفوضة. لماذا هذه الصيغة مرفوضة؟ لأنها تؤدي إلى هذا. فهم لم يرفضوا المبدأ. أقصد بحق فلان بحق فلان. كذلك مولانا لما قالوا بحق فلان ذكر العلماء أن المراد بالحق هنا بالحق الذي أوجبته على نفسك، بالحق الذي أوجبته على نفسك. فمبدأ فلا يكون من عمل التوسل. لا لا أبدا لا يكون مولانا. يعني التوسل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عندما نقف على حقيقة معناه، عندما نقف على حقيقة معنى التوسل. أنا كتبت رسالة في هذا الموضوع والله وتألمت على فقدها، تركتها. أنا لما قدمت من الشام كنت قد أتيت بكل ما دونت، ولكن سبحان الله لا أعرف كيف تركت. كان عندي كراس كتبت فيه رسالتين أو ثلاث رسائل. رسالة في بيان معنى المدد عند أهل التصوف والاستدلال على جوازه والقول به، ورسالة كنت قد جمعت فيها أدلة لعل أن يعني أنا أدلة كتبت فيها أدلة ما قرأتها، ولكن أدلة يعني عقلية واضحة تماما لجواز التوسل. حتى قلت في آخرها من قرأ هذا الكلام علم أن التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام هو من الإيمان، وأن رد التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام يجافي الإيمان. يعني من، وهذا البحث طويل في الواقع، في الحقيقة بحث طويل، عندما نفهم حقيقة التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام نعلم أن الإيمان لا يكمل إلا بالقول بجواز التوسل، حتى لا أقول بالجواز فقط، ينبغي على، وهذا ليس يعني ليس تشددا أبدا، هذا أنا قلته ليس تقليدا، لم أقل به مقلدا، وإنما قلته بعد تحقيق المسألة، حتى لا يكمل إيمانك إلا إذا توسلت بالنبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك القول بعدم التوسل هذا أمر خطير جدا، يعني فيه جفاء للنبي عليه الصلاة والسلام، وفيه كذلك حط تمام من قدر النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن لما كان منكرو التوسل لم يصرحوا بهذا الذي قلته من الجفاء والحط من القدر، طبعا لا يحكم عليهم بالكفر، لا يكفرون بذلك. أما لو صرحوا أن لازم المذهب، ليس المذهب. فالقول بالتوسل مولانا يعني، وإن شاء الله لعلنا نعقد هكذا جلسة نتحدث عن ذلك، القول بالتوسل بجواز التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لي أن هذا ما أعتقده، ولا أقول به إلا بعد تحقيق وليس تقليدا، أنه من الإيمان، وأن رد التوسل وإنكاره هذا يخالف ويجافي الإيمان، فليس من كمال الإيمان أبدا. فأمر التوسل يعني رده أمر خطير، هذا فيما أعتقده تماما وليس تعصبا، وإنما أقوله تحقيقا. وكتبت كذلك رسالة ثالثة هي في موضوع كنت قد حصل حوار بيني وبين مجموعة من إخواني من طلاب العلم حول النوم بعد صلاة العصر، وأتوا بذلك المجموعة من الأحاديث، فأخذت الأحاديث كلها فعملت رسالة حول حكم النوم بعد العصر وبين المغرب والعشاء، وهذه الرسالة بذلت فيها جهدا سبحان الله، ولكن قدر الله، وأرسلت إلى إخواني في ليبحثوا عنها، لأن البيت عندي هناك كان بعض الإخوة الله يجزيه الخير أخذ المكتبة كلها وجعلها في مكان كي لا تسرق ولا تنهى، ثم أرجعوها إلى بيت آخر، نقلوها إلى بيت آخر، ثم إلى بيت ثالث، ثم أرجعت إلى بيتي، فتساقط بعض الكتب منها هذه الكراسات سبحان الله، نسأل الله أن يجمعني بها. فالتوسل شيء آخر مولانا بالمسألة ذكرها الفقهاء. في هناك كتاب ألفه رجل أظن سعودي أو إماراتي اسمه التأمل في جواز التوسل، كتاب من أرقى وأجمل وأقوى الكتب، أذكر اسمه إن شاء الله تعالى، وأنا أظن معي عندي موجود عندي PDF، أظن بعض الإخوة الطلاب أنا أعطيت أرسلت لهم، هذا الطلاب الذي عنده هذا الكتاب PDF يرسله على المجموعة، كتاب في غاية الجمال والدقة في الحديث عن التوسل، وله مقدمة جميلة جدا. المقدمة يقول، وإن خرجت عن الموضوع لا مانع من ذلك، يقول مؤلف الكتاب في المقدمة، هذا فيما أذكره طبعا، أنه لما ألف الكتاب صنف الكتاب تركهم، فجاءه رجل من أهل العلم فقال له لقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام. فأنا فيما الآن أذكر المعنى ملخص، وليس يعني هذا في من زمان بعيد أنا قرأت هذا الكلام، لقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وهو مسرور ويوصي بكتاب أنت قد ألفته في التوسل. إيه نعم، فنظر هذا الرجل وكان يعني لم يخبر بعض يعني في الواقع إلا العدد القليل بهذا الكتاب. فعلم أن الكتاب إن شاء الله تعالى يعني مرضي ومقبول فطبعه بعد ذلك، وهو كتاب صراحة جميل جدا في الجواز التوسل. مولانا نعم والله ليس بذهني اسم المؤلف، في الواقع ليس بذهني اسم المؤلف، ولكن أنا أذكر أرسلته لبعض إخوانك وأنا إن شاء الله أبحث عنه وأرسله لكم الكتاب بالدي إيه إن شاء الله. مولانا في سؤال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مولانا قلنا من أنكر توسل خرج من يخرج من الأهل السنة، هل يخرج تماما أو فقط في مسألة لا يعني خالف، يقول قد خالف أهل السنة والجماعة، خالف أهل السنة والجماعة، خالف أهل السنة والجماعة. إيه نعم. شكرا. إيه نعم. بارك الله. اسمه ولدها الشيخ عيسى بن مالع الحمري، وكم في حقيقة التوسل المقصود إنه أليس مسألة خلافية فرعية يعني؟ هي كلام صحيح. تمام بالأصل مولانا أنا معك فيها، بالأصل بالأصل بالأصل مسألة التوسل كانت مسألة فرعية. أيوة. هذا في الأصل، ولكن لما جاء المخالف وجعلها من مسائل العقيدة، من مسائل العقيدة، وبدأ يكفر المتوسلين ويتهمهم بالشرك إلى و أيوة، فصارت من علامات أهل السنة والجماعة. الأصل قبل في الدعاء أليس الأفضل أن يتوسل الإنسان مثلا ربنا اغفر لنا وارحمنا بإنك أنت الغفور الرحيم، يعني التوسل بأسماء الله تعالى وصفاته أليس هو الأفضل؟ مولانا المعتاد يا سيدي أنت لاحظ، انظر هذا الكلام، أنت عندما ألاحظ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم متصل بالله تبارك وتعالى، يا سيدي أنا كيف أفصل، معلش أنا كيف أفصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أسماء الله تبارك وتعالى وقد قرن الله بينهما؟ الله هو الذي قرن ولست أنا، فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، يعني بعد ذلك أنا كيف أفصل؟ أنا لا أريد أن أجري مفاضلة، يعني أنت الآن كما نقول الآن أيهما أفضل، أن أقرأ القرآن أو أن أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا السؤال غير وارد، كيف أجري هذه المفاضلة؟ أيهما أفضل؟ أيهما أفضل، القرآن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذه الأسئلة مولانا يعني هذه المفاضلة لا ينبغي أن تكون. طبعا التوسل بالله وذاته وصفاته مولانا أيهما ينبغي أن نعمل؟ نعتاد العمل، نعمل بالسنتين. أنا عندما النبي علمنا عليه الصلاة والسلام قال أن نبدأ بالدعاء بالثناء على الله ثم بالصلاة عليه، فعلمنا أنا عندما أدعو أن أبدأ بالثناء على الله عز وجل ثم بالصلاة عليه، وأمرنا أن نختم الدعاء كذلك بالصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني هو كأنه علمنا يعني ألا تخلي الدعاء من الثناء على الله عز وجل ومن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فلما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء أن نبدأ بالثناء على الله عز وجل ونثني بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يعني هذا نوع توسل، هذا نوع توسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيكم. الله. ثم قال الشيخ بعد ذلك والحج والجهاد فرضان ماضيان، إنما خصهما بالذكر، خص الحج والجهاد بالذكر لأنهما عبادتان في غاية المشقة لا يحصلان إلا ببذل المال المحبوب للنفس وخوف تلف الروح وهجر الأهل والأوطان ومفارقة الأحباب والإخوان. والنفوس متنفرة عن الشدائد النفسانية خصوصا إذا كان معها صرف المال المحبوب، فخصهما بالذكر تحريضا عليهما وتأكيدا لهما كي لا يتركا. وقد ذكر الله تعالى أنواعا من التأكيد والتشديد في إيجاب الحج، حيث قال: ولله على الناس حج البيت، يعني أنه حق واجب في الرقاب لا بد من أدائه. ثم قال جل وعلا: ومن كفر مكان ومن لم يحج. فهذا التعبير في غاية الوعيد والتهديد، قال: ومن كفر مكان ومن لم يحج، تغليظا على تارك الحج. وكذا مثل هذا التغليظ جاء في الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، أخرجه الترمذي. ثم قال تعالى: فإن هذا الحديث أحبابا ليس معناه أن من كان ملك الزاد والراحل ولم يحج فهو يهودي أو نصراني، لا، كما قال الشيخ هذا يعني من باب التهديد والوعيد والتغليظ على تارك الحج مع القدرة عليه. يعني هذا كقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. إيه نعم، حديث آخر يدل على كفر تارك الصلاة. هناك أحاديث بظاهرها تدل على أن تارك الصلاة كافر، فالمراد منها كذلك التهديد والوعيد. ثم قال تعالى: فإن الله غني عن العالمين، مكان غني عنه عن الذي لم يحج، ليدل على الاستغناء عنه بالبرهان. فإن الله جل وعلا إذا استغنى عن العالمين كان مستغنيا عنه لا محالة، فإنه داخل فيه، داخل في العالمين. ولأن استغناء الله عن العالمين يدل على الاستغناء الكامل، فكان أدل على كمال السخط على ترك الحج. وأما التأكيد على الجهاد فأكثر من أن يحصى، ومشقته على النفوس لا تخفى، فاحتاج إلى التأكيد فيه. لذلك ترك الناس الجهاد في هذه الأيام، وليتهم تركوا الجهاد فقط وإنما تركوا الحديث عنه أيضا، فصار الحديث عن الجهاد من الممنوعات. طبعا ما أحد منعهم، ولكن المسلم هو نفسه لم يعد يتكلم، لم يعد يحدث الناس عن الجهاد، لا على منبر ولا في درس خاص ولا في درس عام. فصار هذا يعني الجهاد بالأصل النفوس ربما تنفر منه، فصارت النفوس تنفر من الحديث عنه أيضا، من الحديث عنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الجهاد ماض إلى يوم القيامة حتى يقاتل آخر أمة الدجال، إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال. وإنما جمع الحج والجهاد في نص واحد، لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل أفلا نجاهد؟ فقال أفضل الجهاد حج مبرور. أخرجه البخاري. قوله مع أولي الأمر من المسلمين، والحج والجهاد فرضان ماضيان مع أولي الأمر، مع أولي الأمر من المسلمين، برهم يعني العادل منهم، العادل من أولياء الأمور، وفاجرهم. نجاهد ونحج مع العادل من أولياء أمورنا ومع البر منهم، لا نخرج عليهم. وذكرنا في درس سابق الفرق بين الخروج على الولاة الظالمين الجائرين وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نحن لا نأمر بالخروج ولكن نأمر بالمعروف، لا نقول خروج ولكن نأمر، نقول هذا حرام هذا حلال. قال إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء، لا يبطلهما شيء، إنما قال مع أولي الأمر، لأن الحج والجهاد متعلقان بالسفر واجتماع العساكر والقوافل، ولا بد فيه من ضابط يضبط أمور الناس عند اختلافهم، ويقاوم العدو ويحسم مادة السراق اللصوص. فلو لم يكن فيهم في المسلمين في الناس أمير يقع الخلل في أكثر الأمور. يعني لو لم يكن في الأمير في السلطان حتى ولو كان جائرا، لو لم يكن فيه إلا لم يكن منه إلا بسط العدل عفوا الأمن، الأمن والاستقرار وضبط النظام، لو لم يكن فيه إلا ذلك لكفى. وإلا لو رفع الأمن ورفع النظام لقتل الناس بعضهم بعضا، لقتل الناس بعضهم بعضا. فوجود الحاكم، وجود الحاكم المسلم في أي صورة كان، هذا من مهمات من يعني من أركان الدين إن صح التعبير، من أساسيات الدين. لذلك الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم بعد وفاة النبي الكريم الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم انشغلوا بتعيين الخليفة عن دفنه عليه الصلاة والسلام، لأن الأمور لا تنتظم إلا بوجود قائد يأمر فيطاع. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، آمين آمين. قال فيحتاجون إلى من يرجعون إليه في الأمور ويطيعونه أيضا، ويكون أو يكون نافذ الأمر فيهم، وهو السلطان أو نوابه من الأمراء، سواء كان برا أو فاجرا، لأن العصمة ليست بشرط في الأمير، الأمير بشر يخطئ ويصيب. فإذا كان فيه نفع عام وانتظام مصلحة الرعية يصلح للإمامة، وإن كان فاجرا فإن فجوره لا يضر إلا نفسه، ففجوره هذا يضر نفسه ما دام هو يحقق المصلحة العامة للناس، الأمن الاستقرار، ويقضي حوائجهم ويفعل ما يعود عليهم من منافع بأمور الدنيا، فهذا يعني يكفي أدنى ما يطلب منه، فيكفي ذلك. هنا لا بد من الإشارة إلى أمر أحبابنا. الشيخ ماذا قال؟ قال والحج والجهاد فرضان ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين. اتفق العلماء على صحة الحج وإن لم يكن للمسلمين إمام. فلا نفهم من كلام الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى أن وجود الإمام شرط لصحة الحج، وإنما أراد الشيخ والله تعالى أعلم، الشيخ الطحاوي أراد من إرادة هذه المسألة أن من مقال الحج والجهاد إلى آخره، أن إمضاء فريضتي الحج والجهاد لا ينظر فيهما إلى صلاح أو فجور الإمام. أعيد، أراد الشيخ رحمه الله تعالى من إيراد هذه المسألة أن إمضاء وصحة وفعل فريضتي الحج والجهاد لا ينظر فيهما إلى صلاح أو فجور الإمام، حتى ولو كان الإمام فاجرا وندبنا للجهاد نخرج معه ولا نعصي أمره. نعم، هيأ لنا أمور الحج نلتزم أمره ونحج كذلك. الله أعلم. قال ونؤمن بالكرام الكاتبين، قوله ونؤمن بالكرام الكاتبين يعني الملائكة الكتبة، فإن الله جعلهم علينا حافظين. الله، هل هنا الشيخ ذكر كلاما لا بد من التنبيه له؟ قال ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله جعلهم، جعل من؟ واضح الضمير راجع إلى الكتبة، إلى الكتبة، فإن الله جعلهم يعني جعل الكرام الكاتبين علينا حافظين. هذا قول، هذا رأي الشيخ الطحاوي رحمه الله بأن الحفظة هم نفس الكاتبين، الحفظة والملائكة الكتبة كلاهما واحد، ولكن الصحيح المعتمد أن الحفظة غير الكاتبين، أن الملائكة الحفظة غير الملائكة الكاتبين. نعم، وفي ذلك يقول الشيخ القرطبي رحمه الله تعالى، فيما معناه يعني، يقول الشيخ القرطبي رحمه الله لم ينقل لنا أن الحفظة يفارقون العبد، وإنما الحفظة يلازمون العبد دائما، بخلاف الكتبة فإنهم يفارقون العبد عند ثلاثة حاجات أو في ثلاثة أحوال، في ثلاثة أحوال. الكتبة يفارقون الحفظة، لا يفارقونه أبدا. نعم، ولم يرد حديث بأن الحفظة تفارق العبد. نعم، ولكن الكتبة يفارقون العبد في ثلاث أحوال، عند قضاء حاجة الإنسان من بول أو غائط، وكذلك عند الجماع الكتبة يفارقونه، وعند الغسل، وعند هذه ثلاث أحوال. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الملائكة، هناك من الملائكة قالوا هؤلاء هم الكتبة، هم الكتبة يفارقون العبد في هذين الموضعين، وذكر العلماء موضعا ثالثا وهو موضع الغسل، يفارقه الكتبة. قد يقول قائل هؤلاء الكتبة إذا كانوا يفارقون العبد في هذه المواضع الثلاثة، هل يعني أن الإنسان في هذه المواضع الثلاثة كل ما يصدر عنه هو مباح، وحتى وإن عصى الله لا يكتاب؟ لا، ليس الأمر كذلك. نعم، فكون الكتبة يفارقون العبد في هذه الأحوال الثلاثة لا يمنع من كتابة ما يصدر عنه. كيف يعرفون؟ قال العلماء يجعل الله لهم علامة على كل معصية يفعلها العبد، كل معصية لها علامات تظهر هذه العلامة من بعيد، تظهر هذه العلامة فيكتبون عليه هذه المعصية التي فعلها والتي صدرت منه. إذن الظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه يقول بأن الحفظة والكتبة شيء واحد، ولكن الصحيح الذي عليه العلماء أنه أن الحفظة غير الكتبة، والله تعالى أعلم. وعلي يا مولانا الحفظة يقبل مع الإنسان حتى فيه أحوال الثلاثة، الحفظة لا تفارق. سميت هذه الملائكة حفظة بمعنى أنها لو فارقته لهلك، هي تحفظه، قالوا تحفظه من الجن، تحفظه من الشياطين، لو تركته الحفظة لاختطفته الشياطين، فلا تفارقه. الله يبارك فيك. حتى لما يصيبه السحر أو المس يكون معه مولانا. هذه أنا سأعطيك مثال، هذه الحفظة مولانا، هؤلاء الملائكة الحفظة مولانا لهم عمل معين، حدود في العمل. هذا العمل صح التعبير، يعني في عندنا عمل إلزامي وعمل تطوعي، عمل إلزامي وعمل تطوعي. العمل الإلزامي هو يستمر دائما، يعني أنا مثلا أكون قاعد الآن جالس، أكون جالسا هكذا، يمر من أمامي شيطان يريد أن يختطفني، ما يستطيع، لأن الحفظة الذين معي هم مأمورون بدفعه، هم مأمورون بدفعه. فبيأتي إنسان مثلا يريد أن يضربني مثلا، معي ملائكة حفظة، لماذا لا يدفعون شره عني؟ هذا العمل التطوعي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نحفظ فيهم هذا العمل التطوعي، وهو الأذكار الصباحية والأذكار المسائية. أنا عندما آتي بالأذكار الصباحية أقول في الصباح 3 مرات: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه إلى آخره، أعوذ بكلمات الله التامات إلى آخره، لما أقرأ حاميم تنزيل الكتاب إلى معية الكرسي، لما أقرأ سبحان الله بحمده لا قوة إلا بالله إلى الدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لبناته، أقرأ هذه الأشياء، تكون الحفظة من الصباح إلى المساء في حال استنصار. كلما حاول أحد من الجن أو الشياطين أن يقترب مني، حدثني أحد وهذا أعرفه تماما، أحد الشيوخ هذا كلام من 20 سنة، أن مجموعة من الناس حاولوا أن يكتبوا له السحر مرارا وتكرارا، فلم ينجح سحر من هذا السحر أن يقع عليه أو أن يعلق به. فقدرا هذا الإنسان ليس زوجته كان يكتبون السحر لهم، فقدرا كانت زوجته مرة في مجلس من المجالس، فكانت موجودة في هذا المجلس امرأة يعني تتعامل مع العالم الآخر من جن وغير ذلك، فنظرت إليها فقالت لها: أنت زوجة الشيخ فلان؟ أو قالت لها: ما هي صلتك بالشيخ فلان؟ قالت: زوجي فلان. قالت: وماذا يفعل زوجك؟ يعني زوجك معني له شأن عظيم عند الله عز وجل كبير. قالت لها: زوجي شيخ من الشيوخ يعني. قالت: لا، في شيء آخر هو يفعله غير كونه شيخ، له شأن عظيم عند الله عز وجل. قالت لها: ما أنت تعرفين زوجي؟ قال: لا، أنا ما أعرفه ولكن سمعت عنه. ماذا تعرفين؟ قالت لها: زوجك يعني أنا على علم بالموضوع ودراية بأنهم حاولوا كثيرا أن يقوموا بسحره، وفعلوا سحر كثير جدا ولكن ما أثر فيه أبدا، فما الذي يفعله؟ نعم، قالت لا أدري. نعم، فذهبت إلى البيت وسألت زوجها، قالها كيف لا تدري؟ الأذكار الصباحية التي آتي بها والأذكار المسائية التي أفعلها، أنا على يقين لو أن شياطين الإنس والجن أرادوا أن يصلوا إلي بأبا لن يستطيعوا. أنا دخلت حصن الله. هذه المفاتيح التي العمل الإضافي أو العمل النفلي إن صح التعبير للحفظة، يحيطونك بحصن حصين، فالحفظ الآن أنت الآن حفظتهم لما أتيت بهذه الأذكار. لذلك أنا دائما أنصح الإتيان بالأذكار الصباحية أحبابي، والله من يفعلها ويواظب عليها. بالأمس أنا كنت أقول لبعض الإخوة يجد لذلك أسرارا لا يعلمها إلا الله، وهو يشعر ببعضها. الأذكار الصباحية علموها لأولادكم، واظبوا عليها، لا يمضي صباح إلا وتأتوا بالأذكار الصباحية. والسعيد من أتى بجميع الأذكار الصباحية الواردة عن سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن الأمر يحتاج إلى تدرج، يعني لا يأتي بكل الأذكار دفعة واحدة، انتقل درجة أذكار الصباحية والأذكار المسائية. أذكار المسائية كذلك، والله الإنسان يتقلب، يعني أنا بشبه الذي يأتي بالأذكار الصباحية والأذكار المسائية بسلطان ينام وحوله آلاف الجنود يحرسونه، ينام قرير العين، وكذلك الذي يأتي بالأذكار، يعني كأنه خرج عن الموضوع. فهذه هي مهمة الحفظة. هل في شيء آخذ منك شيء يا مولانا حتى لو طلعت في درس ونحوه؟ لا، يعني أنا في عندي شيء بعلمه لأحبابنا وأصدقائي وإخواني، أنا بسميه المرحلة الأولى من الأذكار الصباحية، المرحلة الأولى من الأذكار الصباحية. إن هذه مرحلة ما بتحتاج خمس دقائق، لا تحتاج أكثر من خمس دقائق. إيه نعم، أيوة، هذا مهم. إيه، خمس دقائق ما بتحتاج أكثر من ذلك. صلى الفجر، ونؤكد كذلك أحبابنا بعد صلاة الفجر، قبل كما جاء في الحديث عند الترمذي أنه من قال 10 مرات بعد صلاة الفجر وقبل أن يتكلم وقبل أن يحرك رجله، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، وقبل أن يحرك رجله قال 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. نعم، هيئ الله له مسلحة من الملائكة، ملائكة مسلحة يحفظونه ويدافعون عنه حتى ينسي، ويقولها كذلك بعد صلاة المغرب، فيهيئ له الباري جل وعلا ملائكة. هؤلاء الملائكة ما هي مهمتهم؟ حراسته، الحفاظ عليه، الدفاع عنه. وهذا يقصر به كثير من طلاب العلم، يتجده يعني بعد صلاة الفجر ربما يتكلم مع من عن يمينه أو مع من عن شماله، أو بعد صلاة المغرب كذلك، قبل أن تتكلم بأي كلمة. حتى العلماء شرح الحديث اختلفوا، هل المراد قبل أن يتكلم لو أنه ذكر الله عز وجل استغفر مثلا، هل هذا يعتبر كلام؟ قال كثير من العلماء هذا كلام يقطع هذا الذكر عن الصلاة. فأنت عندما تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وعلى كل شيء قدير، 10 مرات، بعد ذلك 7 مرات، اللهم أجرني من النار، لأنك إن مت من يومك مت ودخلت الجنة ترانزيت، هكذا أخبر الصادق المصدوق المعصوم عليه الصلاة والسلام، وكذلك بعد المغرب. يعني هذه مفاتيح أمان أعطانا، أرشدنا إليها سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي أبدا أن نهجرها. أحد الشيوخ قال لأبنائه إذا أنا مت لا تخشوا علي، إذا أنا مت لا تخشوا علي. ليه؟ قال لأني من فضل الله علي من 10 سنين ما تركت سنة الظهر القبلية ولا سنة الظهر البعدية، ومن عشرات السنين ما تركت سنة العصر القبلية، من عشرات السنين ما تركت كذا، ما تركت كذا، ما تركت كذا، ما تركت كذا، وأنا رجائي بالله عز وجل أن يثيبني على ذلك كما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا ليس من باب يعني ماذا يسمونه الغرور مثلا، هذا من باب الرجاء، هذا من باب الرجاء، لأنه هو يواظب على ذلك ويرجو من الله أن يموت على ذلك، أن يموت على ذلك. فهذه مفاتيح الأمان أنا أسميها. إيه نعم، نسيتم يا أولاد خمس دقائق إيه خمس دقائق في الأذكار، أنا تريد الأذكار الآن التي بخمس دقائق، أنا أرسلها إليك مولانا، هي عبارة عن آية الكرسي أو آية الفاتحة، أرسلها لك إن شاء الله، أرسلها لك إن شاء الله اليوم بإذن الله. نعم، مسلحة وأحسن بالفتح مسلحة مسلحة هي وليست مسلحة. نعم أحسن، يعني ما في رواية أخرى بمسلحة، يعني هكذا ضبطها القسطنطيني، أنا كأني قرأت ضبطها. طيب المعذرة بكم إن شاء الله. المعذرة، السلام. طيب قال الآن نحن قلنا أن الملائكة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، نحن قلنا أن الحفظة غير الكتبة، الحفظة غير الكتبة. طيب نعم، أعتذر منكم جميعا. الله يبارك فيك. قال ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله جعلهم علينا حافظين. قال الله تعالى إن عليكم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون، يعني كما تعلمون أحبابنا لا يهملون من شأن العباد شيئا فعلوه أبدا، سواء كان هذا الذي صدر منهم قصدا أو ذهولا أو كان نسيانا، سواء كان صحيحا أو كان مريضا. وفي ذلك يقول الشيخ اللقاني رحمه الله تعالى بكل عبد حافظون وكلوا وكاتبون خيرة لن يهملوا من أمره شيئا فعل ولو ذهل حتى الأنين في المرض كما نقل. فإذا لا يتركون شيئا، لا يتركون شيئا. ومما ينبغي أحبابنا أن يعلم أن هذه الكتابة، هذه الكتابة مما يجب الإيمان بها، فيكفر كذلك منكرها، يكفر منكرها لتكذيبه صريح القرآن، لتكذيبه صريح القرآن. القرآن يقول كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. نعم، ولكن هذه الكتابة كذلك مما ينبغي أن نعلمه أيضا، ليست هذه الكتابة لحاجة دعت إليها، وإنما كما قال علماؤنا فائدة هذه الكتابة أن العبد إذا علم أن أعماله الصادرة منه تكتب، أن أعماله الصادرة منه تكتب لعله يستحي ويترك المعصية ويتشجع على فعل الطاعة. هذه إيش ثمرة الكتابة عندما يعلمها العبد. وقال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب عتيد، رقيب عتيد. إنعام هما ملكان، رقيب وعتيد هما ملكان، وكل منهما اسمه رقيب وعتيد، وليس أحدهما رقيب والآخر عتيد كما قد يتوهم، وإنما كلاهما اسمه رقيب وعتيد. رقيب يعني إيه؟ حافظ، وعتيد يعني حاضر، فكلاهما حافظ وحاضر. إنعم، وهما طبعا الرقيب والعتيد لا يتغيران، ما دام الإنسان حيا. قال علماؤنا إذا مات الإنسان ابن آدم قام الرقيب والعتيد، هذا الملكان يقومان على قبره، إذا مات الإنسان المؤمن يقومان على قبره يسبحان ويهللان ويكبران ويكتبان ثواب هذا التكبير والتسبيح والتهليل إلى يوم القيامة، هذا إن كان مات وهو مؤمن. أما إذا كان مات على غير الإيمان يقيمان على قبره يلعنانه والعياذ بالله إلى يوم القيامة. يسأل الله عز وجل قال الله يزيد الخير، أن يقول أخو أحد إخواننا وكذلك ضبطت مسلحة، أنا أذكر فيما قرأت يعني أنها مضبوطة كذلك مسلحة. طيب المعنى الله يبارك فيك. لا مانع، الله يزيدكم الخير مولانا، يعني الواحد نتعلم من بعض مولانا. أنا قلت لك أنا لما أجلس معكم مولانا أجلس أنا أتذاكر العلم معكم ولست معلما، فلذلك عندما يصوبني إنسان ما عندي أي مشكلة في هذا الأمر، على العكس أنا أستفيد. شيخ فاشيخ ما يسأل الشيخ فضل علني إن كتب كثيرون كثر، وأيضا سؤال الثاني الكتب أبو عقيد كثر، هل هم كثر هل هم كثيرون كثيرون الكتبة الذين يكتبون الأعمال؟ نعم إيه فضل، هل هم كثيرون أم فقط اثنين؟ ثم سؤال الثاني رقيب عديد أن هذان الملكان غير كتبة أن غير الكتبة أن كتب شيء آخر وهما آخر أيضا أم كلاهما واحد؟ هلا انتبه علي، الرقيب والعتيد، قلنا رقيب وعتيد هذان اسمان لكل منهما، كل منهما يسمى رقيب وعتيد، واضح؟ هي واحد. اثنين، هؤلاء مهمتهم الكتابة، يكتبون عليك ويكتبون لك. هؤلاء الكتب اثنان، وجاء في الحديث أن كاتب الحسنات هو أمير على كاتب السيئات، أو أحدهما أمير على الآخر، هناك أحاديث كثيرة في الكتبة، فهما اثنان يكونان معك يكتبان كل ما يصدر عنك غير الحفظة. الحفظة قالوا الحفظة هن 360 ملك على أو أكثر أو أقل على عدد مفاصل وعظام الإنسان، على عدد مفاصله وعظامه، فالحفظة غير الملك غير الكتبة، كتب اثنان. ولكن الكتبة جمع، كيف؟ ولكن الكتبة أليست جمع؟ الكتبة جمع بالنسبة انتبه مولانا، وكل إنسان عنده اثنان والناس كلهم هذا يسمى كتبة، فهمت؟ معك كاتبان، فالكاتبان اللذان معك من الكتبة، عرفت؟ نعم الحمد لله. فذلك الشيخ سؤالي الأخير، آخر سؤالي، كيف نوجه أن هذه الآية وإن عليكم الحاسبين كرام كاتبين وكاتبين النعم للحاسبين، فكيف نوجه هذا النعم؟ وإن عليكم لحافظين لكراما كاتبين، يعني هنا يعني ممكن أنا ما خطر ببالي هذا السؤال، نعم يعني ممكن أن يقول حافظين يكون المراد بالحفظة هنا غير المراد بالحفظة الذي وردت في نص آخر، فهنا يحفظون عليكم أعمالكم ويدونونها، يمكن أن يكون أنا ما قرأت هذا التفسير، ولكن يمكن أن يراد ذلك إذا قلنا إذا قلنا بأن الكتاب على ما هو عليه الجمهور بأن الكتب غير الحافظين، بأنهم يحفظون ويكتبون، يحفظون أعمال يعني ويكتبون، والله تعالى أعلم. عليكم السلام. الكاتبان اللذان عندي هما غير الملكان اللذان عندكم مولانا، أليس كذلك مولانا؟ طبعا الكاتبان اللذان عندك غير الكاتبين اللذين عندي. لكل منا كاتباه الخاصان به. إيه نعم. الله. طيب. قال: والحكمة في ذلك مع أن الله تعالى عالم بما يفعله العباد ترغيبهم في الخيرات وتحذيرهم عن ارتكاب السيئات، إذ جميع ما يكتبه الحفظة من خير وشر فإنهم يقرؤونه عليهم يوم القيامة. انتبه، يقرؤونه عليهم يوم القيامة. قال الله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فإذا علم العبد أن عليه رقيبا وشاهدا يحفظ عليه أعماله، انظر كيف قال يحفظ عليه أعماله، كان أشد رغبة في فعل الخيرات وأكثر احترازا عن المحظورات، أكثر احترازا عن المحظورات. قوله واضح الكلام إن شاء الله تعالى. قوله: ونؤمن بملك الموت الموكل. من الذي وكله؟ الله عز وجل الموكل بقبض أرواح العالمين. طيب احبابنا، نقف عند نؤمن بملك الموت، نقف عند ونؤمن بملك الموت. والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.